بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. أيها الإخوة الأكارم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، آية اليوم من سورة القصص. قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا مثل يضربه الله تعالى، فكيف نوضحه ونضرب من خلاله للمشاهدين مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بادئ ذي بدأ، عند الله أن يستوي المحسن مع المسيء، الصادق مع الكاذب، المعطي مع المانع، المتكبر مع المتواضع. اذكر من هذه المتناقضات ما شئت. أن يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله، هذا لا يتناقض مع عدله فحسب، بل مع وجوده. ما دام الله موجود، المحسن مكرم والمسيء معاقب، والمعطي يرزق والمانع يقتر عليه في الرزق. لا بد من نتيجة لعمل الإنسان. إذا في إله، في نتيجة في الدنيا أو في الآخرة. فإذا أنكرنا النتيجة أنكرنا الإله. نعم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه قطعا. لكن النقطة الدقيقة جدا والتي تلفت النظر، لو إنسان عطى 100 آتاه الله 1000 بعد دقيقة، التغى الاختيار، يقف الناس في طوابير طويلة جدا للإحسان. للإحسان لا، تعمل عملا صالحا، ترعى يتيما، ترعى أرملة، تكون زوجا صالحا والدخل محدود. فإذا علم الله منك الصدق والثبات والاستمرار كافأك. لا تأتي المكافأة وراء العمل الطيب، لو تأتي وراءها ألغي الاختيار أصلا. فلك أن تطيعه إلى أمد ليس بالقليل، ولا تجد شيئا. الدخل دخل، والمشكلة مشكلة، والصحة صحة. لكن بعد أن تثبت على هذا العمل ويمتحن صدقك وثباتك وإصرارك، يأتي العطاء. هذا الملمح دقيق جدا. لا تنتظر أنه تعمل عمل أن تأخذ الأجر بعد دقيقة، لا لا لا، أنت عملته لوجه الله. لابد من تحرير هذا العمل من كل ما يشوبه، والله عز وجل قادر أن يجعلك تحرر عملك من كل ما يشوبه. نعم. إذن سيدي، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. المؤمن يعاني أيضا في الدنيا، يعاني ما يعانيه. المؤمن يعاني كما يعاني الآخر، في حر يعاني الحر، في وباء يعاني الوباء. يعني كل ما يعانيه البشر يعاني منه المؤمن، إلا أن المؤمن يتميز أن الله وعده بالجنة. هذا الوعد يمتص كل متاعبه، موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن ما الذي يمتص كل متاعبه في الدنيا؟ أن الله وعده بالجنة. لو نضرب المثل سيدي عن هذا الشخص الفقير الذي ورث مبلغا، الحقيقة هي قصة واقعية. إنسان يسكن في غرفة غرفة معه 5 أطفال والدخل لا يكفي 8 خبز، يعني صف هذه الغرفة بضيقها وقلة دخله ما شئت. هذا فجأة جاءه بسبب أو بآخر له قريب غني كبير مات فجأة بحادث، ورثه الوحيد 500 مليون، لكن حتى يقبضها أو حتى يقبضها يحتاج إلى عام يكمله معاملات والأنظمة الحكومية والشهادات وحصة الإرث وما إلى ذلك. لماذا هو في هذه السنة أسعد إنسان في الأرض مع أنه لم يأكل لقمة زائدة؟ ما زال في بيته القديم ولم يشتري دراجة. نعم، بيته القديم. فقال الله عز وجل: أفمن وعدناه، والمؤمن موعود بالجنة، أفمن وعدناه وعدا حسنا من الله. قد يعدك إنسان بوعد بعدين بيعتذر: والله ما تمكنت، حاولت بس ما قدرت، كان في شخص صاحبي انتقل. نعم. أي إنسان وعدك قد لا يستطيع تحقيق الوعد، أما خالق الأكوان أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه حتما، يعني حتمية الوعد، تحقيق الوعد بالمية مليار، لا مجال للتخلف أبدا، فهو لاقيه دقيق. ومن أصدق من الله. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، أكل شرب بيت، بس كبر بالسن، تعب بصره حط نظارة، تعب بعض الأجهزة حط مساعدة له، فهو لاقيه. أما المتاع الدنيوي متاع مؤقت. قل متاع الدنيا قليل، الإله إلا قليل. نعم. عفوا، متاع الدنيا التقريب بس، يعني إذا كان طفل عقب العيد زاره قريبه خاله قال له: معي مبلغ عظيم. هذا الطفل كم تقدر في الأردن؟ 100 دينار. نعم. فإذا قال موظف كبير في دولة قوية: أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً، يعني 100 مليار. نعم. فإذا قال ملك الملوك وهو الله ومالك الملوك: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً. كلمة عظيم من قالها؟ خالق الأكوان. الله أعد للمؤمن عطاء عظيم، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما متاع الدنيا قليل. قليل. قل متاع الدنيا قليل. المصيبة أنه ليس في قلته، لكن ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، غنى الغني، فقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ينهي أي منصب، ينهي أي ثروة، ينهي أي قصر، هذا كله ينتهي بالموت. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. جل جلاله. سيدي، وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لاقيه قطعا وحتما. نعم. لذلك نحن نعيش للآخرة أبدا، لكن لا يلغي ذلك أن نعمل في الدنيا. نعمل، لنا حرفة نعيش منها، نتزوج زوجة صالحة، ننجب أولاد نربيهم تربية صالحة، نتقدم بالسن، أصبحنا بسن يعني في قيادة لأسرة بكاملة، فكل مرحلة إلى أشياء رائعة جدا. إذا سيدي، لا يمنع في الدنيا أن يطلب الإنسان المال، يطلب الرزق، يسعى، هذا لا يتناقض مع أبداً العمل للآخرة. ضمن وظيفته في الدنيا أنه الزواج ضروري، تحتاج إلى مهر للزوجة، إلى بيت تسكنه، إلى أساس، في حاجات أساسية لا بد منها. أما الذي عزف عن الدنيا ألغى مهمته في الدنيا، ألغى رسالته في الدنيا، ألغى سبب الجنة. يعني إنسان بعيد عن الدنيا ما معه شيء إطلاقا، لا عنده زوجة ولا أولاد، ساكن بغرفة، هذا كيف يستطيع أن يعمل عملا صالحا؟ لا. أنجب أولاد أبرار، قد أولاد علماء كبار صاروا. لا لا، هي الدنيا يجب أن نأخذها كما أراد الله لا كما أردناها نحن. أرادها الله نقلة للآخرة، مطية للآخرة. أرادها الله مطية للآخرة. نعم. ختام الآية: سيدي ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن هو تمتع في الدنيا لكنه نسي أنه سيقف للسؤال. لو أننا قلنا لإنسان افعل ما شئت واكسب المال كيف ما شئت، أنفقه كيف ما شئت، التقي مع من تحب مهما تكون نوع اللقاء، لكن بعدها ستحاسب حسابا عسيرا. هذه الكلمة تكفي، هذه لينضبط. المؤمن يعلم يحاسب عن كسبه، عن إنفاقه، عن علاقته بالمرأة، زوجته أو أقاربه. ما في لقاءات جانبية، ما في أشياء مخالفة للمنهج. محاسب على المال في كسب حلال 100%، والحلال تحلو به النفس، والحرام تحرم به النفس من السعادة. فدخله حلال، إنفاقه حلال، علاقته بالنساء مع زوجته محاربه فقط، لقاءاته لقاءات كلها إيجابية، ما فيها اختلاط، ما فيها أشياء ما لا ترضي الله، ما فيها لعب للنرد للساعة 3 بالليل مثلا. نعم. لا، لقاءاته كلها مشروعة وكلامه مشروع، وحتى يعني متعه بالحياة مشروعة مشروعة. إذا أخذ أهله سيران أنا أرى أن له أجر بها السيران. نعم. أخذهم يوم العطلة نزهة، أطعمهم طعام طيب، رأوا مناظر جميلة. فلذلك أنا أقول كلمة: عادات المؤمن إذا جاب طعام طيب، جاب لأولاده، أتى بثياب جيدة، عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. نعم، لأنها ليست لله. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. وأحسن إليكم إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شاكرا لفضيلة شيخنا ما تفضل به من هذه الكلمات والأمثال الطيبة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.